ثم تغسل رجلي اليمنى مع كعبين ثلاثا هذا افضل، ومره واحده كافيه ومره كافيتان، لكن ثلاث اكمل. ثم اليسرى كذلك مع كعبين، هذا هو السنه. ومره واحده كافيه في الوضوء، لكن مرتين يعم رجل الماء مره افضل وثلاث اكمل. ثم يقول بعد ذلك: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصالحين. هكذا يقول الله جميعا، لا تقول هذا وما تقول هذا بعد الوضوء، ويقول في الايه بسم الله عند البدء، هذا هو المشروع في الوضوء. وهكذا في عمل الصلاه، كل واحده تلاحظ الاخرى عند دخول الصلاه، اول ما يقول الله اكبر عند دخول الصلاه بالنيه، ثم استغفر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا الاستفتاح الاخر ما صح النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات، وهم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يقرا الفاتحه، ثم يقرا تيسر معها من سور قصيره او ايات، ثم يركع ركوعا مطمئنا، ويضع يديه على ركبتيه مطمئنا خاشعا لله عز وجل، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويشاء يقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مطمئنا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم راك الله سمع الله لمن حمده، ثم يطمئن واقفا ويقول ربنا ولك الحمد وتطمئن كذلك واقفه معتدله مطمئنه. ثم بعد ذلك بعد اذا كمل الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكثيرا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يستوي شيء بعده، ثم تنحط مكبره كالرجل بالسجود على ثلاث اعضاء، على الجبهه والانف والكفين والركبتين واطراف القدمين سبعه، اسم الرجل عليه الصلاه والسلام سجودا معتدلا ناهضا لا يلصقا البطن بالفخذين والفخذين بالساقين، لا اعتدالا تاما ترفع بطنها من فخذيه وفخذيها من ساقيه، هكذا المراه تعتدل في سجودها وتطمئن في سجودها وتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ويسعى بالقراءه في السجود ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويسعى بالدعاء في السجود تدعو لنفسك ولوالديك والمسلمين ولغيرهم في السجود سبحان الدعاء كما هي والنازله جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرم ما يتبع عدو ربه وثلاثة أشهر الدعاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقل من يستجاب لكم. ثم يجلس الرجل والمرأة بعد السجدة الأولى تجلس منها اليسرى وتنصب اليمنى وتطمئن: رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني وعافني مطمئنة خاشعة لله عز وجل بين السجدتين، ثم تكبر السجدة الثانية وطمأنينة وخشوع، وتقول مثل قصة الأولى: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربي أعلى وحمدك اللهم أعلى، وتدعو إلى تيسر، وهكذا بقية الصلاة. فالصلاة هي أمر الإسلام، وهي أهم فريضة وأعظم فريضة، وعلى المدرسات اتقاها النظار على جنة واجب عظيم في توجيه البنات وتعليمهن سنن دينهن من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أمور الدين، ولا سيما ما يتعلق بالنساء وشغل النساء، فإنها لقد يخفى على بعض البنات، فليدرس عليها واجب عظيم وهو مسؤولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية، فليدرس مسؤولة، والبنات رعية لها، وخلاصة صاحبة البيت مسؤولة، وبناتها في بيتها وأخواتها وخادماتها وشغالاتها هي مسؤولة عنهن وتعليمهن وتوجيههن وإرشادهن إلى الخير. لأن اليوم وإن كثرت العلوم في المدارس والمعاهد وغير ذلك والإذاعات وغير ذلك، العناية بأمور الدين قليلة من كثير من الناس، العناية بأمور الدين قليلة، كثير من الناس يهتم بأمور أخرى في الحساب في الرياض بكذا بكذا، لكنه لا يهتم بالأمور الأخرى. وأهم شيء أمور الدين، أهم شيء قبل كل شيء أمور دينك، ما أوجب الله عليه حتى تعمل به على بصيرة، وما حرم الله عليه حتى تدعه على بصيرة، وما شرعه الله لك حتى تعمل به ما تيسر. هكذا ينبغي للرجل والمرأة المؤمن والمؤمنة أن يعتني كل واحد بما شرع الله. وأهم شيء واجبات الفرائض، الصلاة فريضة والزكاة والصوم فريضة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم وأمر المعروف والنهي عن المنكر وحفظ الزيت إلى غير ذلك. هذه أمور على العارفة والعامة من المدرسة ومن طلبة العلم ومن غيرهن، عليهن جميعا أن يعلمن بهذا الأمر وأن يعلمن من تحت أيديهن من طالبات من أهل بيتهم من بنات وأخوات وشغالات وغير ذلك، حتى يكون التعليم عاما والتوجيه منتشرا للبيوت والمدارس انتشارا تحصل به فائدة تامة.

عليكن أيها الأخوات في الله تقوى الله جل وعلا والزعب من كل ما حرم الله من تبرج لغيره وأن تواصينا بطاعة الله ورسوله وأن تحذرنا ما نهى الله عنه ورسوله وعلى كباركن النصيحة للصغيرات والوالدات لأن كبيرة قد تعلمت وجغلت أمورا ما عرفت الصغيرة وعلى مدرسة وطالبة علم كبيرة أن تعنى كل واحدة بما أوجب الله على من التذكير والتوجيه والنصيحة والتعليم وعناية التربية الإسلامية وأن تكون مهمة طاعة الله ورسوله والقصد يكون القصد من ذلك توجيه الطالبة إلى ما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فالدنيا يدرسها ضر وكافر ويحصلها المؤمن والكافر ويعطيها الله من يحب من لا يحب لكن الشأن كل الشأن في معرفة دين الله والاستقامة على دين الله الذي به النجاة وبه السعادة وبه الخلود في دار الكرامة يوم القيامة. صدقني الله وإياكم الاستقامة وهدنا وإياكم جميعا صراطه المستقيم ورزقنا جميعا ثقة في دينه والثبات عليه والتواصل بالحق والصبر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الصيام نقود البر بدأ طعام السين الإخراج من قوة كفار ثمن الطعام لكم المبدأ الكفارة وزكاة الفطر كلها تفتح لا نقود زكاة الفطر صاع من رأس عن كل واحد من الطعام نقود بلد من رز أو طعام أو برج أو غيرهما ولا يجوز إخراج النقود على الصحيح من أقوال العلماء عند الشريعة العلم. وهكذا إذا كان رجل أو المرأة صيام رمضان وعجل عن القضاء لكونه كبيرة السن عاجل عن القضاء أو لأنها كبيرة السن عجلة كبيرة لا تستطيع الصوم تطعم كل يوم مسكين مشرع. وأما القادر عن القضاء لا يقل يقضي إذا أفطر من رمضان أيام أو صار قدر أيام من رمضان من أجل المرض ومن أجل السفر على كل واحد يقضي إذا عافاه الله من مرضه أو قدر من سفر ولا يخلي طعام عن ذلك. الطعام يفرض في حالين إحداهما حالة الرجل الكبير والعجز الكبيرة اللذين عجز عن الصيام هذا يطعم عن كل المسكين نصف طاعة من قوت البلد. الحال الثاني الذي مرض لا يرجى برؤه نزل به مرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه فيأخذ بهذا الشيخ الكبير والعجز الكبيرة وطعم كل المسكين. أما من أفطر بمرض يرجى برؤه أو لسفر أو صلاة الحال والمرضع لا يشق عليه من الصوم هؤلاء كلهم يأخذون يقضون إلى ثلاث الأسباب وليس عليهم إطعام يقضون يوم بدل يوم يومين بدل يومين ثلاث بدل ثلاث وهكذا. نعم هل يجوز بدل البر إخراج لحم من الناس الأيام دي يكبر محمل الشروط فيها نظر لأن العادة المعروفة أن اللحم إذا وليس هو الطعام المكتسب ولم ينبغي مثل ما كان في الصحابة يكون هذا الطعام المعروف المكتسب من الحبوب والثمار المعتادة من التمر والزبيب والحب كالأرز والزرع التي كانوا يعتادونها والزر الشعير هذه الحلات الخاص التي فعل عليها المسلمون عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخرج مع ذلك لحم زيادة هذا خير لكن ما يستهل لحم أحد. إذا عرف عن امرأة أنها غير مسلمة إسلاما صحيحا وأنها قد أكثرت إسلاما لفرادها من رجل مسلم فقط فهل يجوز لها زيارة مكة والمدينة؟ إذا علم أنها كافر على حالها وأن إسلامها مزيف لأجل دخول المملكة العربية السعودية أو لأجل دخول مكة أو لأجل الزواج بأحد فلا إسلام مزيف لا قيمة لها تكون مكتة إلى علم منها ذلك إلى علم منها أنها تظن على دين وأن الناس لم تلا لأجل كذا وكذا فإن تكون مكتة ويقوم النكاح ولكن يجب الدخول الى مكه ويجب اقصاؤها عن البلاد السعوديه لانها جزيره

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أخي زوجها وهي مغطاة؟ يعني مغطية مع كلها ما عدا وجهها. هل يجوز مع حميها أو مع أقاربها بصورة متحجبة من غير خلوة؟ لا بأس في مجلس الناس في المجال في القهاوي في القهوة في شبه ذلك يسلم بعضهم على بعض ويتحدث بعضهم مع بعض ويتحدث له فكرة على ذلك توجد فيها عبيد بعض بعض أفريقيا كأمريكا ميكون وإلى فيها طريقة فيه يستطيع استدعى وعثة فإذا ما يستطيع فلسة غير متتابعين هذا هو لها كذلك وقاتل تخلص غير متتابعين تنزع عزه عن يتفرغها وإذا عجز يبقى دينا في ذمتك والصوم دينا معنا الصوم المتتابع هل يجوز أن يكون متقطع؟ لا لا بد أن يتتابع ويبقى دينا في ذمتك حتى يستطيع الصيام فإن مات لم يكن طمعا من وراء الأولياء في العبادات والصلاة ثم يتعذر ما في يقع سيدة تريد أن تتحجب على أهل زوجها من الرجال ولكن زوجها لا يعصف ثم ماذا تفعل؟ لا طاعة المخلوق في نفس الخالق إن الطاعة المعروف على من تحجب ولا أبا زوجها لكن ضعيف الإيمان ضعيف الدين لا تطاوع في ذلك عليها أن تتقي الله وتتحجب وتقول هذا حق الله ليس لك تدخل فيه إلا لو قالها لا تصلي لا تصلي أو قالها صلي خمسة صلي خمس أو قالها أستمتع به في الدنيا تطيعه وفي الحياة تطيعه لا ليس لها أن يطاع في معصية لا للزوج ولا الأب ولا الأم ولا السلطان ولا غيرهم إنما الطاعة هو المعروف قال صلى إنما الطاعة هو المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولا مساء ولا طلاق نعم هل على الألماس زكاة أم أنهم يعتبرون الأحجار الكريمة؟ الناس والمؤمن ما في زكاة إذا كان مهم التجارة اللبس الناس والأحجار الكريمة كلها ليس فيها زكاة إذا كان في اللبس إلا بها وصدق خاصة أما إذا كان للتجارة فلها زكاة أنا سيدة نمشي أثناء النهار وفي حجر الطفل الربيع وعند التقابل لست طفل خلفان فهل علي؟ فقالت ذلك إيه؟ لا أعلم هذا الشيء أنا ولا ولم تستطع فلم عليه بحجرها ولم تفعل شيئا فليس عليها بمنع شيئا لانهم يقهرها ولم تفعل شيئا اما اذا نامت عليك في صلاه غنائمه عليك ولا تسر فعليها كفاره فقط اما لا فزاد الدين الذي ما فات منك نامته بحجرها ولم تفعل شيئا او نامته بجنبها ثم نامت فيها وجدت ميتا ولم تعلم انها قصته ولا نامت عليه فليس عليها شيئا يعني إذا مثلت هي سبب سمعت ثم عليها نعم حتى تعلم أنها سبب أتهرت من دم النساء قبل تمام 40 بثلاثة أيام وكان ذلك أثناء شهر رمضان وكنت وصليت يومين وفي اليوم الثالث والموافق 40 يوما لولادتي نزلت قطرات من الدم فأصبت وبعدها انقطع تماما هل تصدق مني صيام اليومين السابقين؟ نعم اليومين السابقين هل الطهارة صحيحة؟ طهارة صحيحة إذا طهرت وهي من شهر أو 20 يوم في النفاس تصوم ولو أنها في 40 تقوم وتصلي وتحل زوجها وإذا عاد عليها الدم في 40 لا تصوم ولا تصلي حتى تطهر أو تتم 40 وبعد حوالي 10 أيام وأكثر وقبل الغروب ظهرت قطرة دم فلم أفطر وواصلت صيامي وانتظرت حتى فجر اليوم التالي فلم أجد غيرها فتطهرت وصمت وقبل مغرب ذلك اليوم أيضا وجدت قطرة أخرى فلم أخطئ وبعدها لم أجد شيئا ما كنت صيامي لهذه الأيام. صحيح لأن هذا ليس بشيء، ليس الحيض إلا بعد ليس بشيء، نعم. وهكذا تصرف القدرة على الطهارة ليس بشيء، لا تعبدها. الطفل الذي أوجد هل يكون هو وحده الإبن أم باقي إخوته الأكبر منه وأصغر منه؟ السؤال الطفل الذي أرضعه هل يكون هو وحده الإبن أم باقي إخوته الأكبر منه والأصغر منه؟ لا بس المرجع فقط الذي أرضعته هو الأولاد فلان هو الذي غيرها حيث وراءه أكثر هل هو الذي فهم نفسه؟ لا ليس بيته الذي هو ألاك الله نحن ما نضعه منها الأجنبية أرضعت عبد الله بن زيد مثلا أو محمد بن عمرو هذا الذي أرضعته في الحولين حيث وراءه أكثر ولا جراءه أما إخوته وأخواته قبله وبعده ليسوا ألاك الله ماذا يقصد بالحجاب؟ هل هو غطاء الوجه او غطاء الشعر فقط؟ الوجه والشعر جميعا الوجه والشعر جميعا كله ولا بد من الحجاب. هل يجوز استعمال الحبوب مع الحمل في رمضان؟ لا حرج استعمالها في رمضان وفي ايام الحج حتى تقسم مع الناس وحتى تطوف لا حرج في ذلك. ما هو رأي سماحة الشيخ في عقد الكلام الذي يتم دون موافقة الزوجة؟ هل عقد صحيح أم باطل؟ لا يجوز، لا يجوز إذنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكر أحد تستأمن. قال يقول لا تنكر فيها تستأمن ولا تنكر بها تستأمن. قال ياسر إنها تستحي. قال إنها سكوتها. لا بد من أن يطيب صريحا بالكلام. أما ذكر فلا بأس أن قال بالسكوت. فإذا أن تسكت وقالت لا ما يزوج. لا بد من حتى من أبيها. هل أجلس في التلفزيون حلال أم حرام؟ أما سماع ما ينفع من التلفاز من قرآن أو حجورية هذا طيب. أما سماع الأغاني والملاهي وبعض المسلسلات الخفيفة لا يجوز. والفيديو في التفصيل. الفيديو في التفصيل. أي سؤال؟ تقول لك هل هو ضابط العبد ضابط؟ لا لا لا لا صح. إذا كان بغير المرأة هو صحيح. بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها من صداق. الفيديو كان الفيديو في التفصيل. الفيديو إذا كان فيه أفلام صميمة في حالة طيبة. حلقات طويلة محاضرات كريمة تابت. أما الفيديو الذي فيه الخلاحة في الفساد هذا محرم. نعم. في المستعان. بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها من طلاق كثير أو قليل حلال أو حرام؟ الطلاق للبنت. لا يجوز لأمها أن تأخذ على شيء إلا بإذنها. إلا بإذن البنت إذا كانت رشيدة. لا يجوز الأم في الشيء إلا بإذنها. أي شيء يعطيه الزوج من نظافة الزوج. أما الأب فلا هو يأخذ مال ابنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم وإن هاتوا ما كسبتم من كسبكم. قال أنت ومالك لأبيك. قال أولى لما الوالدة أن تبرع عن ذلك إلا بإذن البنت إذا كانت رشيدة لا بأس. ماذا تفعل المرأة التي جمعها زوجها في نهار رمضان؟ عليه ما كفارة جميعا إذا كان باختيارها ولم تمنعه فعليه ما كفارة جميعا بقضاء اليوم مع التوبة إلى الله التوبة الصادقة. فالكفارة هو عتق أو عدة مؤمنة فإن عجز الله الزوج عليه متتابعين فإن عجز الله غير عدد في مسكين على كل واحد فله إضاعة في 60 فقير عليه جميعا 60 صاعا لكل واحد من الفقراء صاع نصفه على المرأة ونصفه على الرجل إذا عجز عن الصيام مع التوبة إلى الاستغفار ومع قضاء اليوم. بالنسبة للشيخ الرقص والغنى بين السيدات هل هو حرام؟ لا بأس في أوقات الزواج. في أوقات الزواج؟ لا نحن له أصل إلا الجوار الصغار في أوقات العيد. بالنسبة للبنات من سن 5 إلى 10 سنوات إذا تدريبهم على أغاني طبعاً يعنى شيء يجب عليها. لا بين النساء أما في التزاج بين النساء في التزاج لا أما بين النساء فلا مصلحة. وعرض الأزياء هذه الأغاني طيبة لانتقاش الزواج وأسلام. وبالنسبة لعرض الأزياء للشعوب هذه حرام ولا بالنسبة للأطفال الصغار البنات الصغار؟ كيف الأزياء؟ عرض أزياء الشعوب يعني مثلا زي السعودية لليمن لمصر لهذه الأشياء حرام ولا يعني ملابسهم؟ أيوه عرض الملابس؟ أيوه ما لا هذا الشيء لكن لا يجوز منها لبس إلا ما يسفر إلا ما يسفر لا يلبس. أما تفضل على أزياء الهلال وأزياء الهلال هذا هذا طلع لكن لا يجوز لبس ما لا يسفر المرأة. نعم. التزوج قبل شهر رمضان أي شهر شعبان وشهر شهر ينزل شهر رمضان ينزل عليه القطرات من الدم فهل صيامي وصلاتي صحيحا؟ إن كانت الصغرى أو كبرى فلا عليها عمل. الصغرى كبرى لا تصحيح لا تصح. أما كما بين الصحيح كما منعها خلاص صلي ولا تصوم. أما كما قطع حارضة لا تمرض ولا جاء بعدها شيء لا ما تصح. مثل ما تقدم في قصص المراحل السابقة. نعم. عندي ذهب معدل في الأفراح والمناسبات وهو أشياء كبيرة بما قيمته 28,000 ريال وأبدله إذا جاءت أشياء جديدة وأبيع منه إذا احتجت وكنت أزكيه ومنذ 3 سنوات لم أجد شيئا أزكيه منه فسألت يوم منهم من قال لي زكاته واجبة فمنهم من قال لي أنه معدل لبس ليس فيه زكاة وإذا كان زكاته واجبة فهل أزكي عن الأعوام السابقة؟ استغلنا هي الزكاة هذا الصح بخلاف العلماء استغلنا الزكاة غيارها وعليها الزكاة على الطلب المالي التي استعر فيها وبكل 25 وإذا كان عجزت يبقى بين في الزكاة مثل بقية الديون حتى تجد مالا الزكية لا تبيع معه الزكية. نعم. حللت الحجة وبعد ما حللت أدخل بالعادة ولم أعرف أتوصل إلى هل علي لا لا وداع الحجة لا لا وداع يا هذا الحجة ليس عليها وداع يا هذا عند خروج من مكة ليس عليها وداع لا في الحجة ولا في العمرة بالنسبة للسؤال اللي سألناه على الغرف نحن هنا في النادي يبغى يسوي حفلة يسقط منها على غاري هذه المصرية والشامون ورقص عليها بس العرس خاصة ايه العرس والنساء خاصة ما بينهم رجال ايه الأغاني اللي ما فيها إلا شيء يعني يمدح الرجل يا المرأة يا العظيم نرجع لها عادية ما فيها شيء من المبالغات اللي جرى في العدو من المصريين قبيل الغناء وهنا بالنسبة لنا في النادي لو بغى يسوي حفلة مع الطائر مع الطائر خاصة وبالدفع أيه. أما مع الحوض والثمان هذا ما يجب نطر هل يجوز أختي لأخي أن يتزوج ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخ البيت هل, أيه. هل يجوز لأخي أن يتزوج ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخ البيت الأكبر عدة مرات لا يضر مثلا أرضعت أخاها ولا أرضعتها لا يتزوجها لأن الله فيها لا يحرمها إذا عمّ لها فيها لا يحرمها هذا نعم هل يجوز الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية مع الصورة النسائية أجرها في النبي؟ ما يطلع الصورة هي تمريقها ما تلقى لا تحفظ الصورة لا تحفظ إلا يضرر مثل ناجحية يعني كان لها التبعيق الجواز تجوز السيدات يخرجوا لقاعدة المملكة يرجع الكعبة إن شاء الله إذا مات إذا ارتقت من الطائرة أو الدعس السيارات أو المسلمات مثل صاحب الهدي صاحب الهدي شهيد هذا لم يجوز أصحاب الهدي لكن يقتلون يقتلون صلى الله عليه مثل في سيد المعركة الناس في السيد أو في الجندق في المعركة الأخلاق يقتلون صلى الله عليه ورسول الله لم يقتل أما هؤلاء أما هؤلاء شهداء لكن يقتلون صلى الله عليه ولم يقتل مثل في ملابسه إذا كان يقول رسول الله سأل لطبع القاعدة إذا كان طارق الطيارة قد تنزق على حمد ولا تستطيع في لا في دون اليمن الطرع في وجهة الفيض فيحفظ طيب ماذا تنصح الزوجة أثناء العدة كم الاتصالات تخصص الجسام بالعادي أو عندك الوفاة ولا عدة الطرع عدة الوفاة عندك الوفاة عليها الوعاة خمسة أمور خمسة أمور المحاسة الأول بقاها البيت ومتشغل من ما زوجها إلا من حاجة لخروجها للتغيير ومرض أو غيرها للسوق يجب حاجة كلها من صورة الهيئة عن حاجات الحاجات الأمر الثاني لا تلك الله جميلة تلك الله جميلة إلا فرداء ولا غرداء ولا غرداء ولا غرداء لكن هي جميلة الثالث عدم الطيب الرابع عدم الحلي كلها الرابع عدم الحلي الخامس عدم الزحل ونحو وثنة ونحو أما كنا تأثرات بالسجد أو بالسمد أو تغيرها بالتمتشاءات أو تربط متشاءات أو تكلم متشاءات في ثالث من هاتف وغيره أنا بأس عايشين معها في البيت وتوفي أثناء ما كانوا في البيت فهل الأفضل أن تبقى معه أم تذهب تعيش مع أولادها؟ لا والله يا حبيبي لا تبقى معه تبقى معه البيت نعم جزاك الله خير والله كثير الأسئلة يا شيخ عندك يعني شيخ يعني أنا سيء على الناس الصلاة طيب بس أروح السؤال الأمومي هل حرام طاعة آية الكرسي عند المهم والمرأة خالص ومستفاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله في الأحياء لا حول ولا قوة إلا بالله في الحال أما ذنوب لا ذنوب لا طاعة فيها أنا مسجن جزاكم الله خير يا شيخ وفق الله جميعا ورزق جميع الاستقامة وعلمنا وإياكم ما ينفع وفقهنا في الدين جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه